بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال الشيخ أو فائدة: الذي يعرف علم الأوفاق ما سمعين بعلم الأوفاق؟ يعرف سر الأرقام التي تكتب في الحروز، أن يثمن أي آية بالحروف له عدد فاصلة. الألف عندهم واحد، والباء اثنان، والجيم ثلاثة، فاصلة. ثم بعد ذلك العشرات، ثم المئات، فاصلة. يستخرجون من الأسماء والآيات هذه الأرقام، فاصلة. وفيها سر كما أن للآيات سر لفك المسحور ولشفاء المريض وغير ذلك، فاصلة. أبو المحاسن القاوقجي قاوقجي طرابلسي، فقيه حنفي من طرابلس. أبو المحاسن القاوقجي كان يعرف علم الأوفاق، فاصلة. قليل اليوم من يعرف هذا، فاصلة. هذا داخل تحت الاستشفاء بالقرآن وذكر الله، وإن لم يفعله الصحابة والتابعون، وإن لم يفعله الصحابة والتابعون فهو جائز شرعا. ذكرنا مرة في كتاب اسمه مجربات الديربي فيه مذكور هذا الأمر، أحمد الديربي، كتاب قديم. مسألة قال الشيخ رحمه الله: حرام على البالغة المكتفية التي عندها ما يكفيها من المال، حرام على البالغة المكتفية أن تطلب المال من والدها، أن تطلب المال من والدها. طبعا البالغ نفس الأمر، الرجل، ولو كان من عادة البلد أن البنات يطلبن من آبائهن، لو كان هيك عادة البلد لا عبرة به، لأنه هذا بصير شحادي، والشحاذة حرام إلا لمن لم يجد سبيلا غير هذا. فاصلة. من آبائهن، من آبائهن، آبائهن بنات لأنه مؤنث. فاصلة. لكن الشيء ياء وطرفها همزة بطرف الياء من فوق. لكن الشيء الذي جرت العادة بطلبه كأن تطلب منه إن رجع من السفر، أو إن رجع من سفر، إن رجع من سفر أن يأتيها بهدية، لا يسمى شحاذة. مسألة تتعلق بالمسح على الجوارب يعني الكلسات في الوضوء، المسح على الجوارب في الوضوء يصح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولا يصح عند بقية الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم، لأنهم لم يعتبروا الجورب خفا، لأنهم لم يعتبروا الجورب خفا، نقطة. فمن أراد أن يأخذ بالاحتياط فلا يمسح على الجورب، بل يغسل الرجلين، ومن أراد أن يمسح على الجوارب بل يغسل الرجلين، ومن أراد أن يمسح على الجوارب رحمك الله فلينتبه إلى ما يلي، فلينتبه إلى ما يلي: واحد، أن يتوضأ وضوءا، رحمك الله، أن يتوضأ وضوءا يوافق مذهب الإمام أحمد، فلا بد أن يبسمل، يعني يأتي بالبسملة، فلا بد أن يبسمل في أول الوضوء، لأن البسملة عنده واجبة، نقطة. اثنان، أن يتمضمض ويستنشق، لأنهما، يعني المضمضة والاستنشاق، واجبان عنده في الوضوء. ثلاثة، أن ينوي الوضوء عند المضمضة، يعني ليس عند غسل الوجه كما عند الشافعي، لأن المضمضة عند الشافعي سنة، لكن عند أحمد واجب، فيبدأ بالنية أول ما يباشر الركن الواجب وهو المضمضة عنده، أن ينوي الوضوء عند المضمضة لأنها أول ركن فعلي عنده. لأنها أول ركن فعلي عنده. رابعا، أن يمسح كل الرأس مع الأذنين. خامسا، لا بد من الموالاة في الوضوء، وهي أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، بفعل الهواء، يعني ليس بفعل يده بمنشفة ونحو ذلك. سادسا، أن يكون الجورب ساترا للون الجلد، فلا يرى لون الجلد من خلاله. ويكون خاليا من الثقوب، يعني مش كالسات مفخوط مثقوب. سابعا، كنت انت اروع. سابعا، ان يمسح اكثر الظاهر من الجورب، ان يمسح اكثر الظاهر من الجورب. الظاهر يعني جهة فوق، مش اسفل القدم، هذا الظاهر جهة فوق. ثامنا، بالنسبة لك خمسة. ثامنا، ان يصلي الرجل جماعة في المسجد، ان يصلي الرجل جماعة في المسجد، لأن صلاة الجماعة في مذهب أحمد فرض عين على الرجال، يعني كل رجل فرض عليه أن يصلي جماعة. الصلوات الخمس عند أحمد، جماعة الذي هو مفروض عنده جماعة. لا هو ابنه. فاصلة. فمن كان سمع النداء كأنه عنده كمان يشترط المسجد، كأنه يشترط المسجد. فمن كان سمع النداء يعني ظاهر كلامه أن يصلي الرجل جماعة في المسجد، هذا فرض عين عنده. فمن كان سمع النداء ولم يذهب إلى الصلاة في المسجد لغير عذر، وصلى في بيته، أو مكان عمله، فلا تصح صلاته في مذهب أحمد. أما عند الأئمة الثلاثة يعني عند مالك وأبي حنيفة والشافعي تصح صلاته، وليس عليه معصية، وسقط عنه الفرض، لأن ورد في حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فالإمام أحمد أخذ الحديث على ظاهره. عند الشافعي من كان جارا للمسجد ولم يصلي فيه إنما صلى في بيته بلا عذر ليس له ثواب في الصلاة، عند الشافعي. عند أحمد يجب عليه أن يصلي جماعة. هذا بالنسبة للرجل نتكلم، ليس بالنسبة للمرأة. أنا سوري حسن متأخرة، إحنا عم نحكي هون الصلاة، عم نحكي عن الوضوء الذي يريد أن يمسح على الجورب، ما الذي يشترط عند أحمد حتى تصح صلاته بالنسبة للوضوء؟ قلنا عند الشافعي تصح، عند الأئمة ثلاثة تصح صلاته وليس عليه معصية وسقط عنه الفرض، لكنه إن لم يذهب إلى المسجد لغير عذر لا ثواب له في صلاته. مع كونها صحيحة، يعني الفرض سقط عنه لكن ما له ثواب. تاسعا، عم نحكي على أحمد عند الوضوء عند أحمد، إن كان مقيما يعني منه مسافر قديش بيمسح على الجورب؟ يمسح يوما وليلة يعني 24 ساعة. يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها يعني 72 ساعة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. أمتى يبدأ يحسب المدة؟ وتبدأ المدة يعني من أمتى يبدأ المسح؟ وتبدأ المدة من لحظة انتقاض وضوئه، من لحظة انتقاض وضوئه بعد لبسه الجورب، بعد لبسه الجورب على طهارة. يعني توضأ غسل رجليه ثم لبس الجورب ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح على الجورب، من هنا يبدأ يحسب المدة. فإذا مرت يوم وليلة وكان مقيما تعين عليه بعد ذلك خلع الجورب وغسل الرجلين في الوضوء، وإن كان مسافرا ومرت 3 أيام بلياليها تعين عليه أن يخلع الجورب ويغسل رجليه في الوضوء. إذا كان مسافر هكذا بدون ما يشتغل، إيه إن خلعه خلص تعين الغسل. نقطة. وما ذكرناه يعني هذه النقاط التسع هو على القول المشهور هو على القول المشهور عند الإمام أحمد. أنا كان عندي سؤال بس إن شاء الله ناطر يعني في أكثر من موضع بالنسبة للمسجد، هل المراد به المسجد الذي هو موقوف مسجد، ولا هل المراد به المعنى اللغوي حيث يجتمع الناس للصلاة ولو لم يكن موقوفا مسجدا؟ ما عندي جواب عليها. هلا ان اتى بالسنن عند الشافعي يعني اتى بالمضمضة اتى بالاستنشاق، لكن عند احمد عنده بده ينوي الوضوء عند بدء المضمضة من هنا. بيمشي الحال ان لم يفعل ما هو مذهب جديد به، يعني له ان يلفق بحيث لا يخرج عن المذاهب ويكون عمل لحاله مذهب جديد ما بيمشي. هذا هو، لانه شو الشروط عنده؟ من الواحد احيانا بيسمع مسألة تتعلق بالوضوء عند احمد وعند ابي حنيفة وبيروح بيبني عليها كل امور الطهارة، ما بيمشي الحال لانه في شروط عندهم، وخلص بلفق بيكون فات بمذهب كأنه ألف مذهب لوحده بهالأمر، ولا يصح وضوءه أو ولا تصح صلاته وهو لا يشعر. وبعض العلماء التلفيق نهوا عنه، قالوا ما في تلفيق. حاجة لقيت شغلة مثل البسمة عند المضمضة، يعني الإمام أحمد عند الإمام الشافعي السنة ولا الواجب الركن؟ السنة عند الشافعي انه يبدا الواحد الفرق. لا عم بحكي عن نية، لانه المضمضه والاستنشاق ركن عند احمد، ركن انا بدي افعل عند احمد ركن. فعند الشافعي وين بده يوقع النية؟ عند اول غسل الوجه. ليه؟ لانه الركن الاول الفعلي عند الشافعي هو غسل الوجه، لكن عند احمد الركن الفعلي الاول هو المضمضه، فهون بده يوقع النية. نعم، بس عم نحكي ركن فعلي. هذه عند أحمد واجبة. نعم، أول ما يصيد في الماء إلى فمه بيكون عم يوقع بقلبه نية الوضوء، مثل عند الشافعي أول ما يصيب الماء أول جزء من وجهه يوقع بقلبه نية الوضوء. مسألة. قال الشيخ رحمه الله: ما تعوده بعض أهل لبنان من تقبيل يد الطفل غير مستحسن، يعني تركه أحسن ليس حراما، غير مستحسن، إنما يقبل وجهه ورأسه، أو إنما يقبل وجهه ورأسه مثل ما بدكم، انتهى. مسألة. إطعام القطة من لحم الميتة لا ثواب فيه، يجوز لكن لا ثواب فيه. كون نحن يحرم علينا الشيء شراؤه؟ ما بيصح شراؤه أصلا، الميتة ما بيصح شراؤه، نجسة. فائدة قال الشيخ رحمه الله: سورة الصافات، ورد في قراءتها في من مسه الجن، فاصلة، قوية في طرد الجن، فاصلة، من أولها، يعني يقرأها من أولها إلى من طين لازب، من لازب، من طين لازب، من طين لازب. فائدة قال الشيخ رحمه الله: بعض الرفاعية أيام هلاك هلاكو كان قائد جيوش التتار، هاء واو لام ألف كاف واو، هلاكو بعض الرفاعية أيام هلاكو دخلوا النار أمامه، وشرب النحاس الحامي، وشرب السم، وأدخل أحدهم معه يعني إلى النار طفلا من أولاد هولاكو، اسمه أحمد، فقالوا له لهذا الولد يعني، فقالوا له لما خرج من النار سليما: ماذا رأيت؟ قال: رأيت بساتين وفاكهة وخضارا فاصلة. وقال هذا الشيخ الرفاعي لهولاكو: تعال جثني، تعال لام فتحة بس الفاء الأمر، تعال جثني، هذا الجث فجثه فوجده كالثلج، مع انه خرج من النار. لام فتحة، لام فتحة، ما في ألف لينة لأن ولا في يعني فتحة، فعل أمر. فوجده كالثلج فأسلم هولاكو. نقطة. هؤلاء الرفاعية بعد سيدنا أحمد الرفاعي بنحو 60 سنة. مسألة الأبناء ما يتمكن أنه يسمي أحمد ويتعوض ويسمي الأسامي، لأنه اختلط مع المسلمين. أيوة. هو فتح دخل إلى بلاد المسلمين، هو في زمنه قضى على الخلافة العباسية في بغداد، وقتل آخر خليفة عباسي قبل أن يظهر واحد من ولد بني العباس ينصب خليفة بعد ذلك. من التتار، من اجوا من تتارستان، معروفة الان في روسيا تتارستان، النواحي روسية كانت يعني تابعة للاتحاد السوفيتي، جيران الاتراك. قضوا على دول كثيرة هؤلاء التتار، حتى قيض الله للمسلمين السلطان المملوكي قطز اللي اسمه محمود ابن مودود، فكسرهم في معركة عين جالوت وأجلاهم عن مصر. ثم بعد هذه المعركة صاروا في اضمحلال حتى خرجوا من بلاد المسلمين، والذين أسلموا منهم وهم كثر اندمجوا في المجتمع الإسلامي. موجود لحد الآن تتارستان؟ البلد موجودة، نعم، تتارستان إلى الآن موجودة. وأيضا كان له ابن يسمى قنبيز، أيضا يقال هذا أسلم، لكن مع ذلك يعني عملوا الفظائع بالمسلمين. كان فيهم ظلم كبير. عين جالوت سوريا، نعم، منطقة. شو كتبتوا؟ مسألة. سئل الشيخ عن وضع العدسات اللاصقة الملونة، سئل الشيخ عن وضع العدسات اللاصقة الملونة في العين، فقال: هذا فيه تشبه بالكفار، لا يجوز، هذا فيه تشبه بالكفار فاصلة، لا يجوز. وسئل عن لبس السروال يعني البنطلون، الذي له فتحة من الأمام من جهة العانة والذكر، هل يجوز للمرأة لبسه؟ فقال الشيخ رحمه الله: هذا تشبه، لا يجوز. فاصلة. تسدها بالخياطة، تسدها بالخياطة، هذا تشبه يعني بالرجال، هنا يعني بالرجال، تسدها بالخياطة. فاصلة. ومن ظن، من ناحية تشبه بالرجال ومن ناحية تشبه بالكفار، لأنه نساء الكفار يلبسنه، هن اللواتي بدأنا به، انتشر بينهن مدة حتى لبسته نساء المسلمين بعضهن. ومن ظن أن هذا ليس تشبها بالكفار، لكونه لا يدري من هو أول من بدأ بهذا، يجوز أن يسكت عن هذا، يجوز أن يسكت عن هذا. يعني يجوز أن لا ينكر، لأنه بالنسبة له لا يدري من أول من فعل هذا، هل نساء المسلمين أم نساء الكفار لبسنه، لا يدري فسكت، يجوز له أن يسكت عن الإنكار. لا يجوز، لا يجوز للنساء، لأنه أول من فعل ذلك نساء الكفار، فهذا تشبه. التي اعتقدت أن هذا خاص بالكفار لا يجوز لها أن تلبسه. لا يجوز. لا يجوز. لأنه تستطيع أن تستر بغيره. كونه لا يدري من هو أول ما بدأ بهذا، فيجوز له أن يسكت. فهي الشخص بحد ذاته، يعني هي المرأة إن كانت لا تدري كمان من بدأ بهذا، يعني ما ثبت لديها. يجوز لها، هلا نقوله إن كانت الامرأة لا تدري أول من بدأ بلبس هذا السروال، لا تدري، عندها احتمال يكون الكفار، عندها احتمال يكون المسلمات أول من فعل هذا، يجوز لها أن تلبس على هذا الأمر. أما إن كان، ما بقول لك، إن كانت تعتقد أن الكفار الكافرات أول من لبس هذا لا يجوز لها، أما إن كانت لا تدري فيسكت عنها. لأننا نحن المنتبت عندنا الأول، أنا لما بعرف بعد الشيخ عنده هذا تشبه، هو الشيخ لأن الشيخ يعني أدرى منا بما كان عليه حال المسلمات، هو الشيخ لما بكر هو هذه، لأنه عفوا لأن النساء المسلمين فيما مضى كنا يلبسن السروال، لكن ليس فيه هذه ال نعم الشيخ عن طريق المشايخ ذكر هذه الجملة دالة، هل هو لشك في نفسه؟ لا لا لا لا، الشيخ هذا تشبه، قال هذا تشبه لا يجوز. إن حصل من شخص أنه شك، ما أخذ بكلام الشيخ، قال أنا ما بعرف من أول من ارتداه، نساء الكفار ولا نساء المسلمين، فلذلك أنا أسكت عن هذا. يجوز لا هنقول فعل المرأة هذا تشبه بالرجل، كيف بدي يقول له؟ لا لا نساء الكفار، نساء الكفار اللي لبسوا بنطلون بسحاب وبزرار، ايه مش البنطلون بالاصل لبسوه الكفار، ايه نعم بشو؟ لا لانه اول من لبس البنطلون في التاريخ حسب ما يروى حسب ما ذكر الشيخ احد ملوك الهند المسلمين اصيب بداء الفيل فصارت رجله كرجل الفيل كبيرة، ارادت زوجته ان تستر هذا العيب في رجله فصنعت له البنطلون، فكان هو اول من لبسه. هذا قلنا هذا خاص بالرجال، هذا الامر للرجال. نعم هل بسحاب تشبه؟ هل ثبت انه لا هو ثبت انه سحاب للرجال بس ما معروف هل الرجال صنعوا السحاب رجال المسلمين ولا لا، فهذا ما بنحكم عليه بالحرمة، بس معروف انه النساء ما كنا يلبسنا البنطلون بسحاب. كيف؟ اللي هي موضوع علم الأوفاق. شو دخل هذا بهذا؟ موضوع تحريم هون أو جواز هذا، لأنه هذا ما ثبت يعني ما ثبت حديث أو لكن ارتضاه العلماء، هذا ارتضاه العلماء، والنبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا العلم ارتضاه العلماء في زمن النبي، ما كان في علم النحو بعد التابعين هن لا يجمعون على أمر ينقض إجماع من قبلهم، ما تقيس هيدي على هيدي يعني ما تفوت فيها. أما أقول هل في إجماع على هذا على أنه يعني يجادل هذا الأمر؟ هذا سؤال. ما أحد حرمه، ما أحد ذكر تحريمه إلا الوهابية، بس من هم أهل الاجتهاد ما حرموه. المقصود الواحد حرم هذا يكفر على تحريمه، يعني هل في نقل؟ لا لا يكفر لا يكفر لا يكفر. ما طب سألهم الأول. مسألة سئل الشيخ أيهما أفضل الصلاة أم إدخال شخص في الإسلام؟ يعني هيك سؤال أنا بستغرب سبحان الله، يعني عم بعطيكم المسألة أنا بس لأخذ العلم يعني من باب النقل، لكن الذي طرح مثل هذا السؤال يعني شو حيستفيد؟ إنه هذا السؤال وين الفائدة فيه؟ إدخال شخص في الإسلام أمر حسن في ثواب عظيم، الصلاة فيها ثواب عظيم، لشو بده الواحد يفوت بالفرق أي أفضل الصلاة ولا إدخال شخص في الإسلام؟ حتى الصلاة مع الوقت يعني ما هذه يعني سبحان الله، لكن سبحان الله قد الشيخ كان يصبر يعني. طبعا هذه تخطب بالهذا السؤال، كان في شخص يعني قاعد مع كافر عن يحكي بعد الإسلام تفقد يعني هيفوت الوقت ايه. بعض الأحيان بيأخذ عند أحمد يؤخر لعذر، يؤخر لعذر. هذا الباب. فقال الشيخ من حيثية هذا أفضل، ومن حيثية ذاك أفضل، يعني من ناحية الصلاة أفضل ومن ناحية إدخال شخص في الإسلام أفضل بحسب الحالة. الصلاة ما منقول أفضل مطلقا من إدخال شخص في الإسلام، ولا نقول إدخال شخص في الإسلام مطلقا أفضل من الصلاة. في أحوال تكون الصلاة أفضل، في أحوال يكون إدخال شخص في الإسلام أفضل، وكلا الأمرين خير، والله سبحانه وتعالى أعلم. لا أدري يا حسام، لا أدري، لكن الشخص نفسه إن كان يعني عم بيصلي عند الشافعي ثم حصل مثلا أن وقعت نقطة بول على ثوبه فأكمل صلاته عند مالك صحت. أما بالنسبة لسؤالك لا أدري، بارك الله فيك. هل بس محصول بالملونة ولا حسب هذه ما هذه اللي بيغيروا البس لتغيير لون العين، مش العدسات اللاصقة اللي محل عوينات، هذه للزينة التي يتخذونها للزينة. ما بعرف إذا سألوا هالشيء للشيخ كمان، يمكن ما بعرف إذا الشيخ واكب هالأمر يعني. اللي بلش في العدسات إذا كانوا شوف التحريم مش لأنه أول من بدأ فيهم الكفار. لما نقول عن شغل فيها تشبه بالكفار مش معناه لأنه هم أول من بدأ بها، إنما معناه لأنهم أول من بدأ بها ومضى وقت طويل هم يستعملونها بعدين دخلت على المسلمين. أما إذا شغل عملها الكفار وفورا المسلمين شاركوهم فيها هذه اختلطت، ما بقى خاصة بالكفار. لو كانت من صنع الكفار بنطلون الجينز ما لبسوه المسلمين فورا، هذا منه خاص بالكفار وإن كان من صنع الكفار، في فرق. إذا شغلة كانت عادة كفار من عادتهم بعدين طرأت على المجتمع الإسلامي صار بعض المسلمين يعملونها حرام عليهم، لأنه معروف هذه خاصة بالكفار مثل لبس هذه برنايطة التخرج اللي بيعملوها هون، وين بعد زمن طويل للمسلمين بدأوا يلبسوها هاي لدخلت لعاداتهم، بس بالأصل من عادات الكفار فهذه تشبه. كان أول حتى لو ما كانوا القساوسة يلبسوها، لو ما كانت لها علاقة بأمر ديني عند النصارى، لكن الكفار استعملوها، كانت عادة لهم بعدين المسلمين استعملوها، فصار تشبه بالكفار، ما شرط بس بالقساوسة تعيتهم أو فيما يتعلق بدينهم فقط. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات